وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتاده وابو مالك، وهذا هو الصواب الذي لا مرية فيه. كلام ابن كثير رحمه الله. وقال السدي: اميتوا في الدنيا ثم اخيوا في قبورهم فخوفوا ثم اميتوا ثم اخيوا يوم القيامة. وقال ابن زيد: اخيوا حين اخذ عليهم النساء من صلب ادم عليه السلام، ثم خلقهم في الارحام ثم اماتهم ثم احياهم يوم القيامة. قال: وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان، لانه يلزمهما على ما قال ثلاثة احياءات واماتات. والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما، لان احنا قلنا ان الحياة اللي فيها الروح منفصل عن البدن هي نوع من الايه، لا تنافي الموت. عشان كده قلنا الارواح كانت موجودة قبل اتصالها بالبدن في الرحم، والبدن موجود تراب وفيه نماء، وهذا هذه وجود الروح منفصل عن البدن موت. وذاتكم كيف تكون الماذا وكنتم امواتا فايات، اذا هذه حياه لا وجود الروح ولها ادراكات، بس الانسان مش متذكرها لانه هو ما عندوش في عقله ما يخزن هذه المرحله. الانسان مش متذكر المرحله دي، زي مش متذكر مرحله الجنين، زي مش متذكر السنه الاولى من عمره. الانسان لا يتذكر شيئا من العامين الاوليين من عمره نهائيا، لان مركز الذاكره في المخ ما بيكونش اكتمل دهوه بحيث يدخر هذه الذاكره. واحيانا بيحصل الانسان اشياء في مركز الذاكره اللي في المخ ده تمحى منه اشياء كتير، وفي مركز الحاجات القريبه في حاجات مركز الحاجات البعيده، وكل منهم قد يحدث له تمحى منه الذاكره، لكن مش معنى عدم وجودها. وبالتالي فبنقول الانسان ليه مش متذكر ما قبل هذه المرحله؟ لانه هو ما عندوش اصلا، بدا يلاقي كان تراب زي ما قلنا، ما كانش في حاجه تذكره، فنفيه لذلك جهل وضلال مبين. فهذا بالنسبه للسنه الاولى، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، لكن ذاقوا الموتة الاولى، هل يعني ذلك انهم لم يكونوا امواتا؟ وهل كما ذكرنا الانسان الذي في قبره كونه قد مات، هل ينادي ذلك ادراكه لاشياء معينه؟ هذا ليس ينافي، عشان قلنا حياه، حياه البرزخ لا تنافي الموت. ربنا قال: انك ميت وانهم ميتون. وربنا وصف الاحياء الشهداء بانهم ايه؟ احياء. وباجماع المسلمين ان الشهيد يورث، و يعني بانتهاء عده امراته يجوز ان تتزوج ونحو ذلك. فاذا حياته حياه لا تنافي موته، ولكن ليس ميتا الا الموت الذي لا يشعر معه بالكليه. والله اعلم. فهذا بالنسبه للجواب عن الشبهه الاولى. واما الشبهه الثانيه فالجواب عنها لوجهين. الاول ان قوله تعالى: وما انت بمسمع من في القبور، نفي لاستطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدره الله ان يسمعهم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الذي يسمع، ولكن الله يسمع. كما اسمع اهل القريب قريب بدر تبكيته صلى الله عليه وسلم، الله اسمعه لقوله صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الصحيح. وهذا اذا حمل على نفي مطلق السماع بالكليه، فلو قلنا: وما انت بمسمع من في القبور اي سماع، ولكن الله يسمعهم، يبقى لا نفي لاستطاعه اسماع الرسول. الوجه الثاني انه لم ينفي مطلق السماع، وإنما نفى سماع الاستجابة، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث القليل: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. والوجه الأول هو الصحيح، ولا ذلك لأن وما أنت بمسمع من في القبور نكر في سياق النفي. مسمع أي أي سماع، الأصل أن أهل القبور لا يسمعون، لكن ده عام، يبقى نكر في سياق يعم، يخصص منه ما ورد به الدليل. اذا الايه دلت على عدم سماع من في القبور، ومن اجل ذلك شبه الكفار به، واكثرهم لا يفهم ولا يجيب، فهم لا يسمعون سماع الفهم ولا سماع الاستجابه. ولكن نقول من في القبور هو ده تشبيه زي ما قلنا، ما يثبتش عدم فهم الكفار وعدم سماع استجابتهم الا بعد ثبوت الاصل، وهو ان من في القبور لا يفهمون ولا يجيبون. عشان كده بنقول ان الاصل في الاموات انهم لا يسمعون، وليس ان الايه تدل عليه، لا الايه دلت على ذلك، لكن نستثني من ذلك ما خصه الدليل. هتفيدنا المساله دي في ايه؟ تفيدنا في مساله مخاطبه الاموات، هل تجوز ابتداء ولا لا يجوز الا ما ورد به الدليل. يعني ينفع نقول لواحد ازاي حالكم عاملين ايه، والله احنا احوالنا صعبه والدنيا اتغيرت من بعديكم ولعلكم تكونوا كويسين مثلا، وينفع واحد يبعث رساله مثلا يشتكي له فيها من الاحوال، وان لم يخاطبه بايه؟ بطلب قضاء حاجته مثلا. ده في ناس بتروح للاموات عشان تستريح، يقعدوا يقولوا شفت اللي جرى لي مع بعديك يا فلان، شفت اللي حصل لي، علشان يستريح نفسيا ان هو بيلاقي حد ايه يشتكي له. فهذا الكلام يعني اذا قلنا الايه نفت سماع الاستجابه، نقول طب وايه مانع الواحد يخاطب الاموات؟ مش كده؟ يمكن يكون بيسمعه. واذا قلنا لا، ده الايه نفت مطلق السماع الا ما ورد به الدليل. ايه اللي ورد به الدليل؟ اللي ورد به الدليل سماع اهل القليب تبكيت النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ورد به الدليل كل خطاب، يعني صيغه الخطاب دليل على السماع، لان الصحابه قالوا كيف يا رسول الله كيف تكلم ناسا قبل اليوم، يعني ازاي تكلمه؟ فقال ما انتم باسمع لما اقولهم، ده دليل على انه اقرهم على ان ما ينفعش واحد يكلم ايه؟ ما يمن لا يسمعه. شنو الكرامه بيخاطبهم يبقى لازم يكونوا ايه؟ بيسمعوا. فالرسول قال لهم صح، ده هم بيسمعوا فعلا. فده دليل على ان اي صيغه خطاب للاموات يبقى هم بيسمعوها. معنى كده؟ والا لقيل كيف تخاطب اقواما قد يعني قد جيفوا صاروا جيف. فنقول لا بيسمعوا. فطالما ان الشرع قد ورد بمخاطبه الاموات ببعض انواع الخطاب ده دليل على سماعهم. وايه اللي ورد من ذلك؟ ورد تحيه اهل الاسلام بالسلام بصيغه الخطاب، السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه. خطاب بصيغه ندعو لهم بصيغه المخاطب، ونسليهم بصيغه المخاطب ايضا، هو وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم يعني الموت سواء علينا، وتذكره للنفس. فده مشروع. ورد ايضا تبكيت الكفار، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما مررت على قبر مشرك من عامري او دوسي او قرشي فقل ارسلني محمد بالذي يسوق تجر على وجهك وبطنك في النار. فده دليل اننا نخاطب الكفار اذا مررنا بقبورهم وبصيغه الخطاب، ابشر بما يسوق، ابشروا بما يسوقكم تجرون على وجوهكم وبطنكم في النار. لما تمر على قبور النصارى وقبور المشركين وقبور اليهود تقول ذلك الكلام، ده دليل انهم يسمعون ده من التبكيت لهم كما بكت النبي صلى الله عليه وسلم اهل قريه بدر. ولكن لا يشرع لا يشرع غير ذلك، لا يشرع ان نخاطب الاموات والغائبين بما لم يرد احتجاجا بعموم قوله وما انت بمسلم من في القبور. فاحنا قلنا ان هو الصحيح القول الاول. يقول الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه كلام الله وهو يتلو عليهم، ولكن ليس ذلك بسماع استجابه، ولهذا اثبت تعالى لهم هذا السماع الظاهر في قوله تعالى يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يبصره مستكبرا كان لم يسمعها. ولو كان الكفار لا يسمعون لم يسمعوا مطلقا لا سمع استجابه ولا مطلقا لم يكن القران حجه عليهم، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم، لانهم ما سمعوه منه ولا افسد من قول هذا لازم. احنا في الحقيقه بنثبت طبعا لا شك ان الكفار يسمعوا سماع الحس، ولكن هذا لا يدل على ان من في القبور يسمعون سماع، لا يلزم من ذلك. هم شبهوا به في عدم الاستجابه وعدم الفهم، فده الجزء ده. اما سماع الاموات سماع الحس فالصحيح انه منفي بعموم الايه، لان نفت عنهم انواع السماع كلها الا ما ورد به الدليل. ولذلك بنبني على هذا ان واحد لا يجوز ان يقول الميت ادعو الله لنا، لان اهل البدع والضلال يقولوا ايه دليل ادعو الله لنا؟ يقول لك اذا جاز هذا من الحي، وست اتجوزت ان انا اقول للمسلم الحي ادعو الله لي، طب ودول احياء عند ربنا ودول، ولذلك يجوز ان هم ايه؟ نقول لهم ادعو الله لي، وهذا بدعه ضلاله ما عمل بها احد من السلف. فنحتاج لها في الحاله دي عليهم بان وما انت بمسلم في القبور، ان الاصل عدم سماع الاموات. ويقول لك لا ده فيها ادله تقدر نسمعها، طب ماشي هنخاطب بيها الدليل ويبقى الدليل على عمومه في غير ذلك. طالما ما وردش دي يبقى مش هنقول دي، ورد دي دليل نقول دي، يبقى الاصل بقاء الارض على عمومه ويستثنى منه ما خصه الدليل. قال أما شبههم العقلية فهي لا تليق إلا بعقولهم مستخيفة، فإن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألم. شو الكلام؟ الروح تتنعم وتتعذب ويتصل الجسد بهذا الألم والنعيم أو النعيم. يقول هذا ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله، فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله، يعني انت اللي قدامك ده فيه روح، طب الروح دي فيه دي وازاي هي حالة البدن؟ والبدن ده زي قلنا الروح غير الحياة، الروح دي شيء ثاني غير الحياة، انت واحد، انت جواك ملايين الملايين الخلايا حية رحمك الله اللي ممكن تظل حية بعد ما الروح تطلع. فنحن لا ندرك روح من يمشي معنا ونكلمه ونأتمنه ويعامله، فكيف يدركه اذا صار من عالم الاخرة ليس من عالم الدنيا؟ بل الانسان ما يدركش روح نفسه هو، وايضا فاحتجاب ذلك عن اهل الدنيا من حكمة الله تعالى البالغة ورحمته بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان لا تدافنوا لا يعوذ الله عز وجل ان يسمعكم من عذاب القبر الذي يحمي. لو كان الناس شافت اللي بيحصل الموتى في قبورهم لقالوا لا مش هنقتل الموتى بتوعنا، بيحبوهم يسيبوهم المصير ده، يقول لا ده احنا نطلعهم من القبر عشان ما يحصل لهمش كده. وهذا يحصل به الضرر العظيم من الم الناس ومن الم او من يعني انسان الميت، وبلاء يعني عظيم جدا ادى هذا الامر الى مفسده. وايضا فاكثر امور الايمان اعتقادات باطله منا لامور غائبه عنا، اكثر امور الايمان اعتقادات باطنه منا لامور غائبه عنا، وهي اعلى صفات اهل الايمان، وهي اعلى صفات اهل الايمان الذين يؤمنون بالغيب، وذلك غائب عنا في الحياه الدنيا ونحن نعلمه عن الله علم اليقين. فاذا خرجنا من هذه الدار صار الغيب شهاده ورأينا ذلك عين اليقين. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والذي أحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه يجمعه الذي أبدأه من لا أجزاء ولا أعضاء، وسيأتي الحديث فيه إن شاء الله. ثم الذي أحرقت أجزاؤه وتفرقت، هل انعدمت بالكلية ولا بقي الذرات وربما رماد ولكن ولد في اجزاء مختلفه؟ من الحاجات العجيبه اللي هم يعني الامريكان من رعبهم الشديد عمالين يحللوا كل حاجه في الميه خايف ما تكون حاجه. فالمهم لقوا اثار خلايا بشريه في احد الانهار، فقالوا دوروا، قالوا من ثلاث اسابيع كان في واحد موصي ان هو لما يموت يحرقوه ويعملوا الغمض بتاع الطياره ويرموها على نهر ما اعرفش ايه. وده حصل فعلا، وقالوا لا الست بتاعته انت خالفت القوانين، ازاي تاخدوا رماد وترش وممنوع رش اي حاجه من الطيارات على اي حاجه. لكن وجدوا اجزاء من خلايا بشريه موجوده في الايه؟ في الميه في الشرب بتاعت الناس. لانه فسبحان الله فالطحن البشري ده لو طحنوه طحن خالص هيفضل فيه اجزاء ايه؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني شيء من ابن ادم يبلى الا عدم الذنب. من قدر الذره دي ممكن لو قعدوا يفحصوا يلاقوا خلايا بشريه موجوده. فسبحان الله، يبقى الانسان لما يلاقي الطحن خالص وبقى رماد محض كده شفته راح قدامه، ومع ذلك يبقى فيه لو قعد لو ربنا اعطاه امكانيات علم اوسع شويه وبصر اوسع بالميكروسكوب يقوم يلاقي ايه؟ حاجات باقيه. يبقى الانسان لما كل ما يزداد اتساع معلوماته كل ما يعرف انه ما كانش عارف قبل كده، فلما يخبر عن العليم الخبير سبحانه وتعالى يخبره الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لابد ان يصدق ويقول انا ما عنديش وسائل استقبال هذا الامر ولا عندي وسائل علم هذا الامر. يعني الناس النهارده مصدقه يقينا وجزما ان الاوضه اللي احنا فيها دي في موجات كهرباء مغناطيسيه قابله للسماع وقابله للبصر، صح ولا غلط؟ مصيصه الكره شغاله دلوقتي اكيد، لو احنا جبنا بتاع كده هو محطه هنلاقي اغاني ونلاقي مسوسه ونلاقي حديد جنيه ونلاقي ذات قران كريم شغاله، ودي عباره عن موجات كهرباء مغناطيسيه ماليه المكان اللي احنا فيه فعلا. جهاز البتاع ده هو لو ان هو في رد يستقبلها، فهذا الامر وهو يستقبلها منين؟ انها موجوده فعلا، لانها موجوده فعلا ومش شايفينها ولا سامعينها لان ما عندناش جهاز استقبال ايه اللي يستقبلها، واذننا ما تستقبلش الا تردد معين من الاطوار دي بقى يعني الزبده بتاعتها بملايين الاضعاف فوق طاقه الاذن البشريه. فيبقى مش ممكن ان هو يسمعه. كان زماننا يعني لو احنا ودننا تحتمل ذلك كان زمان الانسان ايه يعني ما كان معاش حياته. تخيل كده انت لو ودنك فيها جميع محطات الكره الارضيه هتقدر تعيش ازاي؟ لو هي قادره على استقبال ذلك ده امر فوق طاقه الانسان. وكذلك لو ان عينه بتستخدم كل ما هو مشاهد ده ما يشوفش حاجه قدامه ابدا. فرحمه ربنا بيه ان هو جعل اعيننا واذاننا تستقبل يعني درجات معينه من المسموعات ولا المنصات الموجات فوق الصوتيه وفي موجات تحت الصوتيه تدرجاتها اقل من درجه اذن الانسان ما يدركهاش. فبيدركها لو ادركها بعض الحيوانات الكلاب بتسمع اكتر من الانسان لان تردد الاذن بتاعها قابل ان الغشاء يهتز على ترددات اقل بكتير من التي يسمعها الانسان. فيها موجات معينه والموجات دي اصلا الانسان كل شويه بيكتشف حاجات تانية ما عندوش امكانيه ان هو يسمعها دلوقتي. لكن ده يدل على ان هو مش موجود. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انهم ليسمعون انهم ليعذبون عذابا تسمعه البهائم. ويكتشف الانسان فعلا ان البهائم الكلاب مثلا خصوصا عرف الكلاب والبهائم الثانيه الدراسات عليها ما هياش سامة لكن الكلاب بتسمع فعلا ترددات اقل من تردد اذن الانسان واعلى منها المساحه بتاعتها اوسع. كذلك في اشياء كثيره جدا عين الانسان ما تدركهاش تبقى الصوره موجوده. كنت قلت لكم كده مثال بتاع اللي موجود في اللاوعي ده حاجات عين الانسان بتدرك الزبدات البتاع اللمبه دي زبدات الكهرباء بتاعتها 50 زبده في الثانيه. اللمبه الفلوسيلز دي زبدتها 50 مره في الثانيه. العين البشريه لا تدرك الا 1/10 من الثانيه. يعني لو حاجه بتتعرض تاخد عشر ثانيه العين تلحظها. لو اقل من كده لو مرت قدام الانسان اقل من عشر ثانيه ما تلحظهاش. كانوا بيعملوا اختبار على ايه ممكن ما يستقر في اللاشعور في الانسان من حيث مش واخد باله. فكانوا عارضين فيلم بيعرضوا فيلم على الناس وعرضوا اثنائه بس الفيلم طبعا انت بتشوف فيلم بتاع متصله ما تشوفش صور ايه بتتكرر عليك الصوره وبعدين صوره هي في الحقيقه صوره وبعدين صوره بس بتتعرض بسرعه ما تاخدش الصوره الواحده عشر ثانيه تاخد اقل ممكن تاخد 1/20 من الثانيه. يوم ما تحس ان هما صورتين تلاحظ ان واحد بيتحرك واحد هي في الحقيقه 20 صوره في الثانيه 30 صوره في الثانيه مثلا تقول انت محظوظ كان شخص بيتحرك. فراحوا جايين لازقين صوره وسط ال 30 صوره اللي في الثانيه دول صوره مثلا سفن زي السفن. العين البشريه استغلتها بس العقل الانساني ما قدرش يفسرها فما عرفش فما شافهاش. وطلعوا الناس بعد ما الفيلم خلص من السينما فبيقول لك لقوا الناس ايه حاطين لهم كذا مشروب سيفن منهم ومثلا كوكا كولا وميراندا مثلا يعني. فراحوا جايين لقوا 90% من الناس اشترت السيفن اللي هي ايه اتعمل لها اعلان خفي في من حيث لا تؤثر بتاع ما حدش منهم قال لهم شفتوا اعلان السيفن اللي اتحط قالوا لنا ما شفناش حاجه الفيلم كان ما فيهوش اعلانات. ولكن في الحقيقه هو استقبلت بس في جزء خفي من الانسان ما حسش بيه. ففي حاجات كتيرة جدا الانسان ما يشوفهاش قدام عينه وهي حصلت وهي موجودة فعلا. فالانسان بعد كده يقول لا عشان انا مش شايف الميت ده بيحصل له حاجة بيحصلوش عشان انا مش سامع اصوات يبقى مفيش اصوات. فانت لازم تقول انا معرفش انا مش سامع. لكن تقول لا مفيش تبقى اجهل من الدابة. والعياذ بالله الدوام بتبقى اعلى منك قدرا وفهما وادراكا. يبقى العقل السليم يقول انا معرفش انا ما شفتش مش يقول مفيش وغير موجود. لا لازم يقول انا ما اعرفش. وابني لم تسمع. فاذا اخبرت لان هناك حقائق من ذلك كان دي النهارده الناس قابله جدا ان كل حاجه بالريموت كنترول. انت شايف الموجه اللي بتاثر على الجهاز التليفون الخطي طفلي انت بتتكي على الزرار تيجي طفلي مش كده؟ الجهاز المحمول ده انت شايف الموجات اللي بتيجي ولا سامعها؟ هي بتاثر عليه فعلا لها تاثير فعلي بتاثر من بعيد بتاثر على هذا الجهاز وتحرك الجلد اللي هناك ممكن حاجه من بعيد كده. العيال الصغيره النهارده بيلعبوا بيعملوها بيوجه الزرار يلاقي العربيه اتحركت. فاذا كان الانسان قادر على مثل ذلك فيتهم الله عز وجل العجز ان تكون روح الانسان متصله بهذا الاتصال خفي لا يدركه

اللي هي الحياة البرزخية دي. نعم عند سؤال المكان يكون في الحياة البرزخية، بل الظاهر ان اثناء سؤال الملكين الروح بتعاد الى البدن، الروح بتعاد الى البدن، بتعاد روحه في جسده اثناء سؤال الملكين. حياة المؤمنين وحياة الشهداء الفرق بينهم زي ما قلنا ان حياة المؤمنين نشأت المؤمن في شكل طائر في صورة طائر، اما ارواح الشهداء هي ارواحهم في حواصل طيب، يعني دي اجساد تانية بدل الاجساد اللي بدلوها لله عشان تبقى حياة نعيم كامل روح في جسد، اكمل انواع الحياة روح في جسد. هل غير الانسان من الكائنات يسمع ما يحدث من عذاب القبر؟ نعم يسمعه كل شيء الا الثقلان، الثقلان الانس والجن. من يلقي الموتى عند القبور هل نستدل عليه بدم سماعيا؟ نعم. ليه؟ لان ما وردش دليل ان احنا نقول للاموات اللي في القبور يا عبد الله انه ياتيك ملكان ازرقان فيقولان لك من ربك فقل ربي الله وقل دين الاسلام، لم يرد ذلك، فنحن نحتج بعدم سماع الاموات. لكن الميت يسمع قرعا يعالج المشيعين، ولذلك يعني ينبغي ان ينتظر ليستأنس بهم اذا هو حاجز وجودهم. فالراجح سماع ما دل الدليل عليه من سماع الاموات، سماع قرع النعال نعم، سماع السلام نعم، سماع الكافر للتبكيت نعم، وغير ذلك لم يرد. اخ يعمل 17 ساعه في اليوم ما شاء الله عافيه من هذا البلاء، التزامات التزم بها للزواج لا حرج، بس لا ادري ماذا يصنع هذا الاخ. انا اوصيه بان يكثر من الدعاء ومن تقوى الله ومن اصلاح النيه ومن تفريغ الهم لعباده الله، وسوف يرزق عملا اخر ان شاء الله يكفيه التزاماته ويوفيه من هذا العمل غير السوي. ومش حرام طبعا طالما يؤدي الواجبات، لكن خطر. هل مساله العدل والذهن مسائل اعتقاديه ام المسائل العمليه الفرعيه؟ المساله دي اعتقاديه بلا شك، وان كان منها ما قد يكون داخلا في الكلام السائغ وهو تحقيق المناط، وهو ان فلان الفلاني ده جاهل بلغته الحجه ام لم تبلغه. واحد يقول لا ده انا بلغت، انا ما اعرفش كنت بلغت ولا بلغتوش، فده تحقيق المناط في هذه المساله. اما اصل المساله فهي مساله اعتقاديه مردها الى بدعه المعتزله، انكار العذر لعدم البلاغ مرد الى بدعه المعتزله في اثبات التكليف بالعقل واثبات التحشير والتقبيح العقليين، وان دعوه الرسل مجرد استكمال ولا تلزم دعوه الرسل، وهذا من بدع المعتزله اصلا. فده اثرنا فرعون، واللي يقرا كتب اهل بدعه التكفير يجد ذلك واضحا، اكثرهم الاحتجاج بالميثاق الاول اللي هو ميثاق الفطره عند المعتزله وعندهم ايضا، وده العقل اللي هو العقل في الحقيقه اللي هو يجعل الناس معذبون بدون دعوه الرسل. تجد اجتماع اهل التكفير واهل الاعتزال على هذه المساله، ولكن المساله دي اعتقاديه بلا شك، مساله مين الذي يقول دي مساله متعلقه بمسائل من المؤمن والكافر، مساله خبريه، فكون ان في جزء منها يسوق فيه الخلاف ما يلغيهاش انها مساله اعتقاديه ولا خليها مساله من مسائل الفروع. اللي يسوق فيه الخلاف التطبيق الواقعي، وفي مسائل كثيره يعني مسائل الخلاف في الامور اللي اعتقاديه ويسوق فيها الخلاف. يعني لو قلنا التفسير في مساله تارك الصلاه هل هو خارج من المله مخلد في النار ام لا؟ دي مساله اعتقاديه، وان كان الخلاف فيها ايه؟ والحقت بالفروع لاجل ذلك، لكن هي كابتداء امر عملي ولا امر اعتقادي؟ اعتقادي من البدايه، اعتقدت ان الرجل ده كافر وحرمني على الاعتقاد ده الامور العمليه. مش كده ان انا مش هورثه ومش هصلي عليه مش هسلم مقام المسلمين ونحو ذلك، لكن اصل المساله اعتقاديه بلا شك. وإذا كما ذكرت قضية العذر بالجهل دي مش أصلها يعني مسألة مش مهمة، لا دي أصل الباب ده اللي هو العذر الجهل ناشئ عن عدم البلاغ طبعا، كلام المعتزلة. أصل البدعة دي إنكار لزوم إقامة الحجة، دي مسألة بدعة بلا شك ولا خلاف عند أهل السنة فيها. إن يقول مش مهم إقامة الحجة، الحجة قائمة على الناس بالعقول. او شيء او قائم على الناس بالاجمال الذي بعث الرسول اجمالا من غير ما يبلغوا التفصيل، الكلام ده كلام اهل البدع. ايوه الخلاف ده في تحقيق المناط، ان الراجل ده وقيمة عن الحجة ولا لا؟ يجي واحد جاهل يقول لي عشان اقمت عن الحجة، طب انت قلت له ايه؟ ما يطلع ما يموتش ولا ايه ولا حديث مثلا، او يجيب له حديث ما يعرفش صحته الراجل او نحو ذلك، يبقى دي مش اقامة حجة. يبقى انا هختلف معاه في ده اقامت عن الحجة ايه ام لا. واحد يقول له انا قلت له ان انا شرك اقمت عن الحجة، طب انت كلمتك ايه الحجة؟ الحجة هي ايه؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى، وتبلغه بلسان مثلي بلسان قومي عشان يفهمها، فاذا لم تصلوا كذلك اذا لم تقم عليه الحجه. ها هذا مفتي؟ لا مش لازم، عالم عالم بالحجه. اخ يريد ان يعمل مشروع ويريد ان يسمي ذلك مشروع التوحيد، هل يكون عن عقيده؟ فهل يجوز حتى يكون عن عقيده؟ لا لا انصحه به ما يسميش الجمادات ان مش ده محل ولا مكان، هتسميه التوحيد المحل ده، ينبغي تنزيل هذه الكلمه. يقول قال شيخ الاسلام تيميه في الفتاوى ان فات صفات يثبتون احكامها، انا ما اعرفش صراحه العباره فين، هاتها ونشوفها وبعدين انا لا ادري معناها. هل الرجل الذي اماته صفه ورثه، هل الرجل الذي اماته الله سبحانه 100 عام ثم بعثه، هل هو العزيز؟ لا ندري، ليس هناك حديث صحيح يثبت اسم هذا الرجل. كثير من المفسرين يقولون هو العزيز، لكننا نتوقف حيث لا حديث صحيح. إذا كان هناك عالم يقول أن شرب الخمر حلال أو حرم ما حله الله، يبقى جاهل، يبقى ليس بعالم، يبقى كافر خارج من الملة. هل يطلق عليه الكفر؟ نعم، هو كافر خارج من الملة شخصيا إذا كان ماشي في بلاد المسلمين. محتمل بقى واحد في بلاد الكفر ما يكونش لسه عارف المسألة وأسلم حديثا، لكن واحد هنا في بلادنا يقول الخمر حلال، يقول الخمر كده الخمر حلال، اذا خارج من المله شخصيا نوعا وعينا يقول هل يصح اقامه الحجه؟ لا، هي الحجه قائمه عليه اصلا، الحجه قائمه مش على الرجل العالم ده، قائمه على الرجل العرباني في الشارع، قائمه على الست اللي ماشيه ما تفهمش حاجه خالص، لان الخمر حرام دي عند المسلمين معروفه، في امريكا معروفه، في اليهود معروفه، دي معلومه مش عند المسلمين، معلومة عند المسلمين واليهود والنصارى ان دين الاسلام بيحرم الايه؟ الخمر. هقول لك ايوه يشك ان البيرة حرام ولا مش حرام. هقول لك دي مسألة تانية. لان يقول البيرة خمرة ولا مش خمرة. اما ان الخمرة يقول خمرة حلال ده خارج الملة شخصيا. قل قلتم بان تفسير آية القرآن الكريم برقم السورة ورقم الآية ليس من طريق السلف، ولكني قرأت في كتاب ضوء البيان في المجلد الثاني صفحة 129 في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما نصه ما من شيء الا يمكن استخراجه من القران لمن فهمه الله تعالى، حتى ان بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 من قوله في سوره المنافقين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها فانها راس 63 سوره عاقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقره، حتى لو ذكر ذلك الشيخ فكم من الافاضل قد يقعون في اشياء من هذا الذي ليس هو منهج السلف، وما زلنا نقول ليس هذا منهج السلف حتى لو قال الشيخ، وهل من كتاب معصوم؟ لكن هذا كلام غير صحيح، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم عندما قرا هذه السوره وقرا هذه الايه وقد نزلت عليه هذه السور قبل موته بسنين ان موته يكون في هذا في هذا التاريخ، فلو كان هذا معلوما لعلمه النبي عليه الصلاه والسلام. ها؟ نعم، علم الغيب فعلا. اذا كان المؤمن تبشره الملائكه عند الاحتضار بالجنه، تصعد روحه الى عليين، فما وجه فتنته في القبر بعد ذلك؟ وكيف تكون في حقه فتنه وقد عرف مصيره؟ ده من ضمن الاسئله، زي واحد جاله الامتحان في الطالب كده، جاله امتحان اول ما شافه لقى سهل، وبعدين بيكمل الاجابه بعد كده. وهكذا ويوم القيامة في أهوال أيضا وهو قد عرف مصيره بإذن الله وبشر، لكن ده لا يعني أنه لا يسأل إيه على عمل، بشر بالجنة وتبشره بقيت عند خروجه من القبر، هل معنى ذلك أنه لن يحاسب الحساب اليسير ويعرض تعرض أعماله على الله عز وجل؟ لا، لا مانع، حتى وإن كان قد علم إيه مصيره. زي واحد قلنا شاف ورقة الامتحان عرف إنه هيجاوب كويس، لازم إيه؟ لازم يجاوب. هل تتعاظم اجساد الناس في الجنه وفي النار ليزيد احتساب النعم والعذاب؟ اما تعاظم الناس في النار فنعم، اما في الجنه فلا اعرف. ها؟ اه صح، ده في نعم صحيح، جزاكم الله خير. نعم جزاكم الله خير. استغفر الله. نعم اهل الجنه يدخلون الجنه على صوره ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء. جزاكم الله خير. اليس الشرع لا يفرق بين المتساويين في العقوبه؟ وان الايه في تعذيب الكفار في القبور ان من فعل فعلهم استحق مثل عذابهم، فتشمل ذلك الايه المؤمنين، تفرق بين المتساويين. فهل يتساوى المؤمنين والكفار؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستوي اصحاب الجنه اصحاب النار اصحاب الجنه اصحاب اهل الايمان لا يستوون. ام نجعل المفسدين في الارض ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ فهذا تفرقت الايات بينهما فلا يكون ذلك دليلا على تساويهما. اذا ادخل المؤمن الجنه تستقر روح في الجنه فتصل بجسده في القبر ثم يوم القيامه تعود الارواح الى اجسادها. نعم صحيح. الله اعلم الله اعلم. مش كل اهل الجنه ارواحهم في الجنه بحسب منازل، لكن المؤمنين الكمل ارواحهم في الجنه. شاب خطب له ابوه فتاة ابوها له علاقه بالسحر، اذا كان هي ملتزمه لا يضرها عمل ابيها ولكن لا تاخذ منه شيئا فعل عنه. عدد الرضعات المحرمه 5 رضعات، 3 رضعات او رضعتين لا تحرم، الاحوط للابتعاد، لكن الصحيح ان لا بد من 5 رضعات معلومات. معلومات معناها اللي مش فاكر يبقى كلامه مش معتبر. الاحتياط ان يبتعد، كيف وقد قيل الاحتياط والورع ان يبتعد. واحد يقول لك اصلا مش فاكر كم مره، تقول انا مش فاكر الام او نحو ذلك، هذا الاحتياط ان يبتعد، ولكن لا يحرم حتى يكون 5 رضعات معلومات.